بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في صفة الصلاة. أركان الصلاة أي فروضها 14، بجعل الطمأنينة في محلها أو في محلها ركنا واحدا. أحدها نية، وهي القصد بالقلب لخبر إنما الأعمال بالنيات، فيجب فيها أي النية قصد فعلها أي الصلاة، لتتميز عن بقية الأفعال، وتعيينها من ظهر أو غيرها لتتميز عن غيرها، فلا يكفي نية الوقت. ولو كانت الصلاة المفعولة نفلا غير مطلق كالرواتب والسنن المؤقتة أو ذات السبب، فيجب فيها التعيين بالإضافة إلى ما يعينها كسنة الظهر القبل. بدأ الشيخ في هذا الفصل يبين لنا الصفة التي تبين الصلاة، ولا يريد بذلك معنى الصلاة، فالصلاة هي الصلة ما بين العبد وما بين ربه. والصلاة في الحقيقة إذا نظرنا إليها يوجد فيها أركان، ويوجد لها شروط، ويوجد فيها سنن، وتنقسم السنن فيها إلى قسمين: أبعاد وهيئات. ولقد شبه العلماء الصلاة بالإنسان، فقالوا أركانها مثل الأجزاء التي تكون في الجسم لا يستغني الجسم عنها مطلقا، كالرأس مثلا. أما الشروط لها كالحياة لهذا الجسم. أما البعض كالأعضاء فالإنسان يعيش بدونها، والهيئات كما يتجمل الإنسان فيها كالشعر وما شاكل ذلك. فنبدأ الآن بأركان الصلاة، وقبل أن نبدأ بالأركان لا بد أن نعرف الركن. ما هو الركن؟ هو ما تتوقف عليه ذات الماهية وليس جزءا، وليس وهو جزء منها. إذن إذا كان الركن تتوقف عليه الصلاة وهو جزء منها، معنى ذلك إذا ترك هذا الجزء لا تصح هذه الصلاة حتى نأتي به، وهو من داخل الصلاة. بينما يفرق هذا عن الشرط أننا نقول ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. والشرط للصلاة كالوضوء والطهارة واستقبال القبلة والمكان والوقوف على مكان طاهر وبثياب طاهرة إلى غير ذلك من الشروط. اليوم نحن مع عدد أركان الصلاة. قد نفتح كتاب فقه فنجد أن عدد أركان الصلاة 18، بعضه 13 إلى غير ذلك. هل هنالك خلاف بين الفقهاء في هذا التعداد؟ لا، الخلاف إنما يكون في العد لا في المعدود. فمثلا عندما نقول السجود والطمأنينة فيه، يا ترى كلمة السجود ركن والطمأنينة ركن؟ فإذا عددناهم اثنين عند ذلك ماذا يحصل؟ تكثر الأركان. وإذا عددنا هذا الركن بهذا الوصف ركنا واحدا يقل العدد. وربما نجد فرقا واحدا فقط، هل نية الخروج من الصلاة ركن من الأركان أم على الراجح أنها ليست بركنين من الأركان، بل السلام هو الركن من أركان الصلاة الأخيرة. قال: أركان الصلاة أي فروضها 14، طبعا الأركان تنقسم إلى قسمين أيضا، هنالك أركان قولية وهنالك أركان فعلية. أما الأركان القولية مثل تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذا ركن من أركان الصلاة لكنه قولي. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لكن اسمه قولي. التشهد ركن من أركان الصلاة لكنه قولي. السلام ركن من أركان الصلاة لكنه قولي. لو أردنا أن نأخذ الأركان الفعلية مثلا، فنقول مثلا العملية، يعني القيام ركن، الركوع ركن، السجود ركن، الاعتدال ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، الجلوس للتشهد ركن، إلى غير ذلك، فهذه أركان عملية. إذن هنالك أركان قولية وهنالك أركان عملية. قال: أركان الصلاة أي فروضها 14 بجعل الطمأنينة في محلها، يعني في كل محل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع أنه فاطمئن راكعة، عدل بعض الفقهاء الطمأنينة ركنا لوحده، وبعضهم قال لا، الركوع مع الطمأنينة يكون ركنا واحدا، الاعتدال مع الطمأنينة ركن واحد. لذلك قال بجعل الطمأنينة في محلها، في كل محل من محلاتها. ولذلك وجد في بعض النسخ في محلها، هذا يصح وهذا يصح، ركنا واحدا. أحدها نية، وهي القصد بالقلب لخبر إنما الأعمال بالنيات. طبعا هذا المعنى في الحقيقة هو من المعاني اللغوية، القصد بالقلب. أما قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا هو التعريف الشرعي للنية. ما هي النية؟ هل النية ألفاظ يتكلم فيها الإنسان، أم شيء يستحضره الإنسان في قلبه؟ في الحقيقة شيء يستحضره الإنسان في قلبه أثناء تكبيرة الإحرام، عندما يبدأ يتصور الصلاة وما ينوي فيها، وما هي هذه الصلاة، هل هي فرض أم هي سنة، يقصد الصلاة ويقصد الفرضية ويقصد التعيين فيها. وإذا لم يستطع أن يفعل ذلك، لا بأس أن يقترن ذلك بسبق لهذا التكبير في لسانه، أن يقول أصلي فرض الظهر، فأصلي هذا هو القصد، والفرض هذه هي الفرضية، والظهر هذا هو التعيين. وقالوا يا سائلي عن شروط النية، القصد أصلي، والتعيين الظهر، والفرضية فرض، أصلي فرض الظهر. قال نية وهي القصد بالقلب لخبر إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا بالنسبة للحديث النبوي الشريف. أما في قول الله تبارك وتعالى فقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص في الدين أن تخلص بنيتك لله تبارك وتعالى. قال فيجب فيها، طبعا أي النية قصد فعلها. القصد ماذا تريد؟ تزكي؟ أزكي. تصوم؟ تقول أصوم. أحج؟ أعتمر. ولذلك كل فعل من الأفعال التي فرضها الله عز وجل أو كل عمل لابد له من قصد، وهذا القصد نحن الآن في الصلاة نعبر عنه بكلمة أصلي. قال قصد الفعل أي الصلاة للتمييز عن بقية الأفعال، لأن لابد أن نميز الصلاة عن الأعمال. لو كان بعض الناس يريد أن يلعب رياضة وجعل لها شكلا على شكل الصلاة، فهذه رياضة ولا تسمى صلاة، لابد من قصد فعل الصلاة. إذن تفترق لنا عن كل أنواع الأعمال التي يقومها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. أيضا يكون حاضرا في ذهنه بعيدا عن الغفلة، متقربا إلى الله تبارك وتعالى، متعبدا الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ التي يقوم بها، قصد فعلها أي الصلاة لتتميز عن بقية الأفعال وتعيينها، قصد فعلها وتعيينها. نفرق بين الصلاة، هل هي فريضة مثلا أو سنة؟ عرفنا ذلك في مسألة الفريضة. أما في التعيين لابد أن نعرف هل هي من الصلوات الخمس، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، هذا، أو هي مثلا سنة، هل هذه السنة هي تحية مسجد، هي سنة كسوف، خسوف، استسقاء، إحرام، قبلية، بعدية، كل ذلك ينبغي علينا أن نتعرف عليه. وتعيينها من ظهر أو غيرها لتتميز عن غيرها، فلا يكفي نية فرض الوقت، كأننا الآن في الصبح لو قلنا نية فرض الوقت هذا لا يكفي، قد يكون على الإنسان قضاء وقد يكون مؤديا للأداء، فربما يصلي في ذلك الوقت صلاة فاتته، حتى ولو لم يكن ذلك لابد من التعيين فيقول أصلي فرض الظهر. وتعيينها من ظهر أو غيرها لتتميز عن غيرها فلا يكفي نية فرض الوقت. ولو كانت الصلاة المفعولة نفلا، أي النفل إما أن يكون من الرواتب أولى، ومعنى من الرواتب من الصلوات التي تترتب مع أدائنا للصلوات الخمس فتكون معها، وربما تكون قبلها أو أن تكون بعدها. قال غير مطلق كالرواتب والسنن المؤقتة، هنالك سنن لها وقت وهنالك سنن ليس لها وقت، وقد تعلمنا أن الصلاة لها أسباب، قد يكون ذلك السبب متقدم كدخول المسجد وصلاة الجنازة سببها متقدم، وكذلك ما يكون لها سبب مقارن كالكسوف والخسوف مقارن، ما دام الكسوف والخسوف فإننا نقوم للصلاة، ومنها ما يكون له سبب متأخر كسنة الإحرام وكذلك سنة الاستخارة إلى غير ذلك. قال كالرواتب والسنن المؤقتة أو ذات السبب، نعم، وعرفنا الأسباب، فيجب فيها التعيين بالإضافة إلى ما يعينها، فتقول مثلا أصلي سنة الظهر القبلية أو سنة الظهر البعدية، وإن لم يؤخر القبلية، يعني لو ترك سنة الظهر القبلية وبعد ذلك أحب أن يؤدي هذه السنة بعد فريضة الظهر، كأن دخل المسجد مثلا ووجد الجماعة قائمة فيلتحق بالجماعة، وليس معنى التحاقه بالجماعة هنا أنه قد ترك السنة القبلية، فما دام الوقت باقيا فيستطيع أن يصلي هذا الوقت، حتى عند الإمام الشافعي عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن قضاء السنن. ولقد رأت السيدة عائشة رضي الله عنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد صلاة العصر، فأخبرها أن وفدا قد اجتمع به صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك فاتته هذه الصلاة فصلاها، أي بمعنى القضاء، من أجل ألا يذهب أجرها أو ثوابها. قال وإن لم يؤخر القبلية، ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها، نعم، كثير من هذه الصلوات، وكعيد الأضحى أو الأكبر أو الفطر أو الأصغر، يعني عندما يريد أن يصلي أصلي سنة العيد لابد أن يقول سنة عيد الأضحى، سنة عيد الفطر، سنة العيد الأكبر، سنة العيد الأصغر. الأصغر أو الفطر شيء واحد، الأكبر أو الأضحى أيضا شيء واحد، أي واحدة قال من الاثنين فذلك صحيح وذلك ظاهر. ف فلا يكفي صلاة العيد، ولذلك لأنها لم تتعين لفطر أو لأضحى، والوقت لا يشفع لذلك. أن يقول نحن الآن في العيد واضح يعني عيد الأضحى أو عيد الفطر، لا. والوتر سواء الواحدة والزائدة عليها، يعني الوتر صلاة الوتر ليست للعشاء، وإنما لا تصح إلا بعد أداء صلاة العشاء، ولا يقال هذا وتر العشاء، وإنما يقال هذه صلاة مستقلة نصليها تؤدى بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة التراويح أو بعد قيام الليل أو بعد التهجد، وتر هذه الليلة. وهذا الوتر أقله ركعة وأوسطه ثلاث، ويصلى خمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر، لكن هذا لا يصلى إلا إما أن يصلى على هيئة صلاة المغرب أو ثلاث ركعات متصلات أو ركعتين وركعة، أو نكرر ركعتين ركعتين بعد ذلك بركعة، أو ركعتين ركعتين ثم بثلاث، أو نصل كل هذه الركعات حتى إحدى عشرة ركعة لكن بتشهد واحد أو بتشهدين، أما أكثر من تشهدين فهذا مبطل للصلاة. ويكفي نية الوتر من غير عدد، المهم أن يصلي هذا الوتر سواء صلى واحدة أو أكثر، ويحمل على ما يريده على الأوجه، ولا يكفي فيه نية سنة العشاء، لا علاقة له بالعشاء، إنما يؤدى بعد صلاة العشاء أو راتبتها، والتراويح والضحى وكستس أو راتبته، نعم، ولا يكفي فيه نية صلاة العشاء، قال أو راتبتها والتراويح والضحى وكاستسقاء وكسوف شمس أو قمر. أيضا ينوي الإنسان الذي يريد أن يصلي هذه الصلوات، أصلي سنة التراويح يعني من قيام رمضان، أصلي سنة الضحى، أصلي مثلا سنة الاستسقاء، أصلي سنة الكسوف. نعم طبعا الكسوف قال كسوف شمس أو قمر، يمكن أن نقول كسوف الشمس وكسوف القمر، خسوف الشمس أو خسوف القمر، ونستطيع أن نأتي بالأصل كسوف الشمس وخسوف القمر. قال أما النفل المطلق فلا يجب فيه تعيين، إنسان قام وأراد أن يصلي لله تبارك وتعالى ركعتين أو أكثر، هذا يسمى نفل مطلق، أي صلاة ليس لها سبب، وإنما يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى، هذه الصلاة لا تحتاج إلى تعيين، بل يكفي فيها نية فعل الصلاة، كما يقول أصلي مثلا ركعتين لله تعالى، كما في ركعتي التحية والوضوء، صلي تحية المسجد، سنة الوضوء، سنة الاستخارة، سنة الأوابين، وكذا صلاة الأوابين، على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى، والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لا بد فيها من التعيين كالضحى. يعني نفرق ما بين تحية المسجد وسنة الوضوء بالتعيين، أصلي سنة تحية المسجد، أصلي سنة الوضوء. قال وتجب نية فرض فيه، يعني إذا كانت الصلاة فريضة سواء كانت هذه الصلاة من المكتوبات الخمس أو كانت قضاء أو كانت منذورة، كل هذه الأشياء تسمى من باب الفريضة أي الفرض، ولو كفاية يعني وهي صلاة الجنازة، أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت، كذلك ولو كفاية أو نذرا وإن كان الناوي صبيا ليتميز عن النفل. الصبي وإن كان غير مكلف لكن عندما يسألنا عن ذلك فإننا يجب علينا أن نعلمه، حتى إذا ما بلغ أحسن النية وأحسن الصلاة، لأن الولد لا يمكن في ساعة البلوغ أن تقول له قم وبعد ذلك صلي الصلوات الخمس وصلي السنن، عند ذلك لم يعتد على ذلك. أما عندما كان صغيرا، والحمد لله نرى في بيوتات المسلمين أن الأولاد الصغار ربما البعض لم يتجاوز سنة أو سنتين، ومع ذلك يقوم مقلدا لأهله الذين يراهم يصلون، فتراه مرة يقف ومرة ينبطح ساجدا وهو لا يعرف ماذا يفعل. لذلك إذا سألت هذا الصغير في يوم من الأيام متى بدأت الصلاة، فيقول والله لا أدري، أنا خرجت على هذه الدنيا مصليا، يعني هو يتابع والده في كل شيء. نعم، من الأحسن دائما أن يعلم الولد، ولكن بالنسبة للمساجد منع المسلمون دخول الصبي غير المميز المسجد خشية على المسجد من مسألة الطهارة. قد يقول أنا ولدي منضبط، عندما يعني لا يستطيع أن يمسك نفسه، ولو أعلمك ربما لا تستطيع الخروج به من المسجد، لذلك لا يدخل الولد غير المميز. واختلفوا في سن التمييز، فإذا كان الولد يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده فهذا يعتبر مميزا. قال كأصلي، أعطانا مثال بعد أن أعطانا للنية واشترط لها ثلاثة أمور: القصد والتعيين والفرضية. قال كأصلي فرض الظهر، أصلي مثال لأي شيء؟ للقصد، فرض للفرضية، الظهر للتعيين. كأصلي فرض الظهر مثلا أو فرض الجمعة وإن أدرك الإمام في تشهدها. هذه غاية، هذه الصلاة غاية لإدراك صلاة الجمعة الجماعة، نعم، أو الجمعة لكن يدركها جماعة لا يدركها جمعة، معنى ذلك يدركها جماعة أي تصح الجماعة فيها، بل يصلي أربع ركعات، لأن من شروط صلاة الجمعة إدراك ركعة كاملة مع الإمام. فإذا دخل الإنسان في أي صلاة جماعة وقال الله أكبر جزم الراء وهو قائم، عندما جزم الراء أكبر قال الإمام السلام عليكم، هذا لا يطلب منه أن يجلس للتشهد، لكننا نقول أدرك الجماعة أم لا؟ أدرك الجماعة، وهذه الجماعة المسبوق فيها يستطيع أن يقرأ دعاء التوجه لأنه يقرأه في محله، ارتبط بالصلاة في قوله الله أكبر، ولم يفعل أي فعل يوافق الإمام، لأن الإمام الآن خرج، ما وافقه إلا في زمن تكبيرة الإحرام، والإمام خرج من الصلاة فهو قائم، فيبدأ الصلاة ولو كان منفردا، لكن كتب له ثواب الجماعة. طبعا لا يعني هذا أننا ننتظر حتى آخر الصلاة وبعد ذلك نقتدي بالإمام، لأن مع الإمام فضائل أخرى لا يعني لها فوائد كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. أولا، كان الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ربما يصل الأمر إلى تعزية بعضهم عندما لا يدرك البعض تكبيرة الإحرام، فكانوا يقولون ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب، هذا شيء. والشيء الثاني، من وافق تأمينه تأمين الملائكة هذا أين له؟ هذا إنما فاته هذا الأمر، عندما يقول الإمام ولا الضالين فيقول الإمام والمأمومون والملائكة معا، فهؤلاء يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. أيضا مسألة صلاة الجماعة الأصل فيها أن نكون في بدايتنا، لكن من فضل الله عز وجل أن الله عز وجل تفضل على عباده، فكانت هنالك صلاة المسبوق حتى إن المسبوق يدرك الإمام ولو بتكبيرة الإحرام، وإن أدرك الإمام في تشهدها. وسن في النية إضافة إلى الله تعالى. انتهينا الآن من الفرائض، يعني لو أتى الإنسان أصلي فرض الظهر انتهينا من النية فرضا، ها هل يمكن أن يضيف إليها بعض الأشياء؟ قال لو قال أصلي لله تعالى، هذه الإضافة لله تعالى قال خروجا من خلاف من أوجبها، وليتحقق معنى الإخلاص المتفق عليه أنها ليست واجبة، ولكن الإنسان لا يصلي إلا لله تبارك وتعالى. ولكن هذا الأمر الذي فيه العمل والإخلاص لله عز وجل في العمل وفي القول، فإن هذا الإنسان يفرد الحق بالطاعة بقصده. لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يفعل شيئا آخر، هذا الشيء الآخر الذي يفعله ربما يعني يرائي في صلاته، ربما يريد أن يقول للناس أنا أصلي يعني في هذه الحالة. فنقول لهذا الإنسان إذا أردت أن تمتثل أمر الله وأن تقوم بحق العبودية لله عز وجل، فأخلص العمل في قلبك وأضف ذلك في لسانك، فقل أصلي فرض الظهر لله تعالى، بذلك تكون قد ابتعدت كثيرا عن هذا. بعض الناس ربما لا يلاحظ معنى الإخلاص، وإنما يلاحظ البعد عن العقوبة وثواب الدنيا والآخرة. كل واحد له مراتب، فبعض الناس يعبد عبادة الإخلاص، وبعض الناس يعبد عبادة التجار، وبعض الناس يعبد عبادة العبيد. الفرق ما بينهما أن بعض الناس إذا سألته إله يستحق العبادة، صحيح؟ فهذا الأمر إخلاص لله تبارك وتعالى، فلا يعبده. طبعا كل إنسان يحب الثواب ويكره العقاب، لكن يعبده لأنه يستحق العبادة. أما الثاني الذي يحب الثواب فهذه عبادة التجار، وأما الذي يخاف من العقاب فهذه عبادة عبيد. نعم، فتختلف النية من هذا إلى هذا إلى هذا. وتعرض لأداء أو قضاء، في الحقيقة في المعنى اللغوي لا يوجد فرق ما بين الأداء والقضاء. تذهب إلى فلان له عليك دين فتقول أديت الدين، وتقول قضيت الدين، فهذا صحيح وهذا صحيح. ولكن هنالك عبارة شرعية، إذا قلت أداء أي أديت الصلاة في وقتها، وإذا قلت قضاء معنى ذلك أديتها خارج وقتها. أما إذا كان عند الإنسان غيم وليس معه وقت ثم قال قضاء فإن وافقت الأداء كان قال أداء، فإن وافقت الأداء كانت أداء، وإن وافقت القضاء يعني خرجت عن وقتها مثلا كانت كذلك، هذا لا يضر ولا يجب، وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤدات، خلافا لما اعتمده الأذرعي. والأصح صحة الأداء بنية القضاء وكذلك عكسه. قال إن عذر بنحو غيم وإلا بطلت قطعا لتلاعبه، لا هو يعلم أن معنى القضاء خارج الوقت وأن معنى الأداء داخل الوقت، صار يتلاعب، عند الأداء يقول قضاء وعند القضاء يقول أداء، التلاعب هذا بعيد. قال وتعرض لاستقبال وعدد ركعات للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما، يعني أيضا مستقبلا الكعبة الشريفة. هذا أكرر الأصل أصلي فرض الظهر فقط يكفي، هذه الزيادات يعني ما وردت بهذا اللفظ، وإنما كل ذلك من أجل أن يستجمع شروط الصلاة وأن يستجمع قصد القلب، لذلك عبر عنه بالسنة. نعم، قال وعدد ركع الاستقبال يعني استقبال الكعبة الشريفة، وعدد ركن من أركاء، هذا شرط من شروط الصلاة، وعدد ركعات للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما، هل يصلي مثلا قصرا، هل يصلي تامة إلى غير ذلك. وسنة نطق بمنوي قبل التكبير ليساعد اللسان القلب، وخروجا من خلاف من أوجبه، يعني كل ذلك يكون بالقلب، أما إذا لم يستطع فينوي ذلك بلسانه قبل أن يبدأ بتكبيرة الإحرام مقترنا بهما، يعني هذا مقارنة تسمى مقارنة عرفية. ولو شك هل أتى بكمال النية أو لا، أو هل نوى ظهرا أو عصرا، فإن ذكر بعد طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا. يعني نحن نريد لهذا الإنسان الذي يريد أن يصلي أن يكون ذاكرا لوقت الصلاة، ذاكرا للصلاة، حتى ماذا تصلي يعرف ماذا يصلي، ظهرا أم عصرا. إذا شك هذا الشك إذا مر عليه أركان في الصلاة هذا يضر، أما إذا جزم به قبل فعل أركان الصلاة عند ذلك صلاته صحيحة. هذا كل ذلك يسمى بتكبيرة الإحرام، وطبعا بالنية. والآن ما دخلنا في تكبيرة الإحرام، وهي ما يستحضره الإنسان قبل أو عند قوله الله أكبر. نعم، من خرج من بيته ناويا صلاة العصر ثم جاء إلى المسجد، ولو سألته في كل لحظة من اللحظات ماذا إلى أين تذهب، إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر مثلا، هذا المستحضر، لكن خرج على لسانه كلمة الظهر بدل من العصر، خطأ في اللسان ليس خطأ في القلب، هذا لا يؤثر. ثم قال وثانيها تكبير تحرم، والحمد لله رب العالمين.